إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما كنا قد توقفنا فيه الأسبوع الماضي، حيث قد شرعنا في ذكر مواقف السلف رحمهم الله تعالى من هذا النفاق المرض العضال، وكنا قد شرحنا كلام إبراهيم التيمي رحمه الله حيث قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. معلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتقابل أهل السنة والجماعة فرقة تقول إنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهم المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فالإرجاء معناه التأخير. وكأن ابن أبي مليكة رحمه الله يرد على هؤلاء حيث قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن أبي مليكة من التابعين الكبار، أدرك أكثر من 30 صحابي كلهم يخاف على نفسه النفاق، وما فيهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن المرجئة قالوا إن الإنسان إذا عرف ربه فقط فإيمانه كإيمان جبريل، هكذا يقول المرجئة. بمجرد ما تعرف الله، تعرف أن الله موجود، يكفيك ذلك، فلا تعمل ولا تطع ربك ولا تصلي ولا تصوم، لأن المعرفة وحدها تكفيك، فمعرفتك لله تساوي إيمانا مطلقا كإيمان جبريل. هذا باطل، بل أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة يقولون الإيمان لا ينقص لا ينقص، لهذا قلت لا يضر عندهم مع الإيمان معصية. الشاهد في هذا الأثر أن الصحابة وما أدراكم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا أريد أن أنبه إلى أمر له مناسبة وإن بعدت نوعا ما في حق النفاق. نحن بماذا طولبنا في النفاق؟ هل طولبنا بالتنقيب عنه في صدور الناس؟ لا، هذا ليس منهج الصحابة، بل منهج الصحابة الخوف على النفس من النفاق. منهج الصحابة معرفة النفاق وأوصاف المنافقين والحذر من عدم أو الحذر من الوقوع فيها، هذا هو منهج الصحابة. أما أن نقذف الناس به أو أن نبحث عنه في صدور الناس أو أن نقول إن الناس كلهم ينافقون، فإن هذا ليس هو الحق. الرياء لا يجوز لنا أن نحكم كذلك على إنسان أنه يرائي، لأن ذلك لا سبيل إليه إلا بشق الصدر. الرياء الذي يحكم عليه هو من يقدر على معرفة أحوال القلوب، حتى وإن كان الأصل في العابد أنه يعبد لله وحده، حتى وإن كان قد ظهر منه بعض الذي ظهر، ولكن أن نحكم عليه بأنه يرائي لا، لأن الرياء قلنا هو صرف أصل العبادة لله وكيفية العبادة لغير الله، تحسينها لغير الله. فيمكننا أن نقول إن الرياء من أوصاف المنافقين، والرياء قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر إذا تفاقم وصار يعطي للذي رأى من أجله قدسية الله عز وجل، فإنه حينئذ سيكفر، لأن أي إنسان يعطي غير الله شيئاً هو من خصائص الله فهو مشرك، كما سبق أن عرفنا الشرك وقلنا الشرك إعطاء غير الله شيئاً من خصائص الله كالعبادة وكبعض الصفات المطلقة. أما أن نحكم على إنسان مهما كان أنه يرائي لا، لا يجوز. الحكم بالرياء والنفاق خاص بالله عز وجل، فهو الذي يدري ذلك. صحيح أحيانا تكون هنالك قرائن على أن فلان يرائي، صح؟ تكون هناك قرائن، ولربما كانت القرائن هذه قوية. قاعدة: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس بدعة. وترك العمل من أجل الناس بدعة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة. العمل من أجل الناس، العبادة من أجل الناس، هذا شرك بالله، لأن العبادة لا بد أن تصرف، يعني كل العبادة أصلا ووصفا لا بد أن تصرف لله، ولكن إذا كانت قد أسست أو كيفت لغير الله فهي شرك، لأن الرياء شرك. نعم. وأما ترك العبادة من أجل الناس فإنه بدعة. أن يقول الإنسان هو متعود على عبادة من العبادات، لكن لما رأى الناس استحيا منهم أو خاف الرياء فترك العبادة، هذه بدعة. بل الواجب على الإنسان أن يروض نفسه على الإخلاص أمام الناس وفي انعدامه. لابد على كل واحد منا أن يعبد الله كما يريد الله والرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في ملأ أو في سر. الشيطان يأتيك ويفتح لك هذا الباب الذي هو باب الخوف من الرياء فقط كي تترك العبادة. الواجب علينا أن ندافعه، فنقول في قرارة أنفسنا: أنا لست مرائيا إنما مخلص، وإن كان بجنبي من كان. أحيانا قبل العبادة يطغى عليك الخوف من الرياء، وتكون هذه العبادة ليست فرضا. الشيخ الألباني رحمه الله دعاه مرة أناس كي يلقي محاضرة، فسأل وقال: كم عدد الحضور؟ فقال الطالب: يتجاوز 1,000,000. فامتنع الشيخ الألباني رحمه الله، وقد قص لنا هذه القصة أحد مشايخنا والله أعلم بصحتها. المهم، الشاهد أن الألباني رحمه الله امتنع خوفا من الرياء، قال: من أنا حتى يحضر له 1,000,000 شخص قبل العبادة؟ لكن إذا كان ولا بد من العبادة فلا ينظر إلى أعداد الناس وإلى من ينظر إليك من الناس ولا إلى منزلتهم. ولهذا يلزم الإنسان يبدأ يعود في نفسه العمل أمام الناس بدون رياء، لأنه النية في الصلاة صعبة جدا جدا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب: وما أدراكم إنني إذا قمت إلى الصلاة كأنني أجهز الجيش، إنني إذا قمت إلى الصلاة كأنني أجهز الجيش. كيف هذا؟ يعني يتصبب عرقا. شفتوا الواحد لما يكون يجهز في الجيش يسوي لهم الصفوف ويجري بينهم ويتفقدهم ويتفقد أدرعهم وأسلحتهم، نفس الشيء من شدة النية التي هي من أصعب ما يعالجه الإنسان. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لكن إذا كانت العبادة ضرورية، مش إنسان مثلا يقول لك أنا ما نروحش للجامعة نخاف الرياء، لا، هذا كهذا الأمر بدعة. أو تقول الطالبة: أنا لا ألبس الجلباب أو الحجاب الشرعي مخافة الرياء، نخاف اللي يقولوا هذيك زعما عسبه روحها بالجلباب وزعما متدين. لا، فالأمور التي هي فرض والتي هي واجب لا بد من فعلها ولا يلتفت حينها إلى الناس. أعود فأقول: يذكر عن الحسن أي البصري رحمه الله أنه قال: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ما خاف النفاق إلا مؤمن. انظر إلى نفسك، إن كنت في اليوم تفكر في النفاق وتخشى أن تكون من المنافقين فأنت مؤمن، وإذا كنت في اليوم لا يمر عليك معنى النفاق وأنت تزكي نفسك صباحا وعشية، فاعلم أن فيك خصلة من النفاق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال رضي الله عنه: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. وهذا الأثر صحيح. وهنا أقف وقفة: ليس كل من يظهر في التلفاز أو يصعد فوق المنبر أو يحدث الناس يكون ذلك دليلاً على أنه من أهل العلم العاملين. فقد جاء في الأثر المرفوع عن رسول الله أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط حول الخط خطوطا صغيرة، خطا مستقيما ثم خط خطوطا على جانب أو جانبي الخط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما هذا، وأشار إلى الخط المستقيم، أما هذا فإنه صراط الله المستقيم، وأما هذه، وأشار إلى الخطوط، فهي السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو صاحبه إلى النار. جاء في شرح السلف لهذه العبارة: أي عالم، لأنه جاءت هنالك روايات: عالم سوء من أجابه دخل النار. فعلماء السوء هم الذين لا يحكمون في الشرع بالوحي وإنما بالهوى. علماء السوء هم الذين يبثون الشبهات للناس ويحرفون لهم دينهم. ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وكذلك أصحابه كما ترون هنا عمر، خافوا علينا من هؤلاء الصنف من الناس. فطالب العلم الذي ليس له غربال فإنه سيقع في شراك أولئك العلماء. ولا أحب أن أسمي الناس. الأسئلة نخلوها الفترة المسائية، معليش الساعة الأخيرة أحسن. شكون اللي ما يحضرش؟ لأنه بالك صاحب سؤال ما يحضرش. أنت هل بمجرد الدخول إلى بيت الخلاء فإن وضوءك باطل ويجب عليك أن تعيد الوضوء؟ لا، نواقض الوضوء يعدها أهل العلم 8 بحسب الاجتهادات، ولكن إذا خرج شيء من السبيلين أو حصل لك ذهاب عقل كنوم أو إغماء أو سكر فإنه تعيد الوضوء. أما إذا لم يحصل هذه الأمور فإن وضوءك عليكم السلام صحيح. بل حتى المرأة التي تنظف ولدها الصغير ثم يصيبها شيء من بول أو غائط خرج من هذا الولد الصغير فإنها لا تعيد الوضوء، وإنما تزيل عين النجاسة فقط. الله أعلم.